أما بعد فلازلنا لله الحمد في باب نزول عيسى بن مريم حاكما لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم. وأول حديث في هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابنه الجميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني من أبو رجع، كان من أساطير الحديث والثقات الأثبات. قال: حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الثاني النصر فقيه مصر ومفتيها. قال: حدثنا محمد بن رمح التجيبي المصري قال: أخبرنا الليل وهو ابن سعد سبق في أول إسناد عن ابن شهاب للليل ولد اسمه عبد الملك حد، ولعبد الملك ولد اسمه شعيب أو العكس، ليس له ولد اسمه شعيب وشعيب له ولد اسمه عبد الملك، عبد الملك بن شعيب بن ليث. عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. عن ابن المسيب وهو أبو محمد المخزومي من سادات التابعين إلى قيل من في العلم سبعة أبحر روايتنا عن العلم ليست بخارجة، وكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد. أصفاء السبعة أهل المدينة أصفاء المدينة أصفاء التابعين السبعة ذكروا في هذين البيتين: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج. سعيد هو سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي من سادات التابعين وفقهائهم. أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، عيسى عليه السلام. يوشك أي لا يقرب الأمر، الأمر قريب، مع أنه عليه الصلاة والسلام خاطب أناسا لا شك ولا ريب لا يدركون زمان عيسى عليه السلام، لكن خاطبهم ليؤمنوا بهذا وليؤثروه ونحفظه نحن ونعلمه. قال: والذي نفسي بيد ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مبسطا حكما، نعم يحكم بشريعة الإسلام شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. معنى من النوادر والطرف التي جاءت عن الحنفية من شدة تعصبهم كانوا يقولون: إذا نزل عيسى بن مريم سيحكم بالمذهب مذهب أبي حنيفة. وهذا من شدة تعصب، لا، إنما يحكم بالقرآن وبالسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. قال: حكما مقسطا، نعم إن الله يحب المقسطين أهل العدل والإنصاف الذين يضعون الأمور في نصابها ولا يظلمون أحد. حكما مقسطا، هناك مقسط وقاصد، مقسط يحكم بالعدل، قاصد الظالم جائز، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. واقسطوا اي عدلوا، ان الله يحب المقسطين. قسط منه قاسط، واقسط منه المقسط والمقسط. اذن مقسط من الرباعي وقاسط من الثلاثي. عرفنا؟ عرفنا؟ عرفنا؟ أقسط من الرباع منه مقسط، اسم الفعل منه مقسط، وقسط اسم الفعل قسط. وأما القاسطون فكانوا من جهنم القاسطون أهل الجوف والحي الظلم. هل يكون كفار كما جاء على لسان الجن؟ قال حكما مقسطا يحكم سبع سنين تمتلئ الأرض عدلا وقسطا وبركة وخيرات، الاقتصاد ينتعش. ما هو مثل هذه الأيام؟ لا، القحفة، قحفة الرمان يستظل بها الفئام من الناس، لقحة الإبل يعني حلبتها تكفي جماعة من الناس. ضروا اليوم الواحد يشتري كيلو لبن، 2 كيلو لبن يكفي منه الناس. إن حاسة اللبن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كفت أهل الصفر، 70 رجل شرب منها أبو هريرة وشرب منها النبي عليه الصلاة والسلام. إناء لبن بركة. أهو زمان عيسى عليه السلام 7 سنين من الخير، المال يكفي حتى ما يجد احدا ياخذ الصدقه او يلتفت له. السجده الواحده خير من الرجل، خير للرجل من ماله، من المال كثير. لا ينظر الى المال. الاسد يلعب الطفل، الثعبان يلعب مع الصبيان، ينزع ذوات السموم، السموم ينزع الله سبحانه وتعالى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، يقدر ربنا سبحانه وتعالى. اي نعم، زمان عيسى عليه السلام ويكلم الناس في المهدي وكهله، كهله سينزل وهو كهله ويكلم الناس عليه. فتكلمهم قبل ان يرتفع، عندما ينزل كذلك ينزل عند المنارة الشرقية، عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق بين ملكين، يقطر رأسه ماء كأنه الجمال، كأنه الدر اللؤلؤ، فيتبع الدجال فيقتله ببابلون قرب فلسطين. انظروا عيسى عليه السلام من ينزل كم يعيش الناس في الخيرات. سبحان الله. قال حكما مقسطا فيكسر الصليب، يقضي على التفليت تصليب، فيكسر الصليب. لا يكون الا التوحيد، لا يكون تفليت ولا دين الا دين الاسلام، ويقتل الخنزير لأنه دين يهود، ويأكل النصارى وهو حرام في شريعة الإسلام لما فيه من أخلاق سيئة، عدم الغيرة وأمراض وأدواء حرم الله سبحانه وتعالى. يقتل عيسى بن مريم الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، يرتفع عن الجيزة. اقرار الجزية وطلبها من الاسلام وارتفاع في زمان عيسى عليه السلام من الاسلام كلها شرائع الاسلام لا شرع شيئا جديدا ويضع الجزية لانه لا يقبل من الناس الا التوحيد ما يقبل منهم الجزية ويبقون على دينه لا ويفيض المال انظروا للكلمة هذه العجيبة يفيض المال ايش يكتب يفيض المال حتى لا يقبله احد الناس يزهدون في المال وفي الدنيا لانهم يوقنون ان الامر فرض القيامة فرض نزول عيسى من العلامات الكبرى علامات الساعة الكبرى فعليه السلام أحاديثه متواترة نزول عيسى عليه السلام أحاديثه متواترة قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قالوا حدثنا سفيان بن عيينة وهو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون هلالي الذي قال فسد الزمان فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسؤددي هذا إمام جليل كان في مكة وكان مالك في المدينة وكان يقول الشافعي لولا سفيان ومالك لذهب علم الحجاز فانقرض العلم لولا وجود هذين العالمين الامامين الجليلين قال حدثنا سفيان بن عيينه ها قالوا حدثني حرمله بن يحيى التجيبي من الذي قال حدثني ها لكم درهم عندك شفته الإمام مسلم قال حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيبي النصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد من أثبت الناس في موطأ المال ومن الفقهاء المصريين ومن العبادلة الذين حديثهم مستقيم عن ابن الأيعى ابن وهب عبد الله عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي من أصحاب الزهر قالوا حدثنا حسن الحلواني حسن الحلواني الحسن بن علي معنا أبو علي الخلاني الحلواني الحلواني في العراق وكان يجلب الزيت يتاجر في الزيت عبد بن حميد أبو محمد صاحب المسند عن يعقوب بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري بن أبي وقاص يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسم عن صالح وهو صالح بن كيسان كلهم عن الزهري بهذا الاسم وفي روايته أو في رواية ابن عيينة إماما مقسطا حكما عدلا إماما يأتم به الناس وهو رسول النبي يأتي في آخر الزمان تابعا للشريعة نبيا عليه الصلاة والسلام مؤمنا به إماما مقسطا وحكما عدلا وفي بعض الروايات وحكما عادلا كما سأل وفي رواية يونس حكما عادلا ولم يذكر إماما مقصودا في حديث صالح حكما مقسطا كما قال ليه، وفي حديث من الزيادة حتى تكون الشدة الواحدة خيرا من الدنيا ومن يعني يعتني الناس بأمر الصلاة العبادات ويجهدون في الدنيا ليقيني أن القيامة قربة قاب قوسين أو أدنى، لأنهم يعلمون ويؤمنون أن نزول عيسى عليه السلام من الأمارات الكبرى. قال ثم يقول أبو هريرة أقرأ إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقبل موته إنهاء في موته جعلت المفسرين يحتملون عدة احتمالات، منها أن هذه الهاء تعود على عيسى عليه السلام قبل موت عيسى عليه السلام، أي أنه سينزل، وقبل موته يؤمن هؤلاء أهل الكتاب بعد أن كانوا معاندين مصرين على ما هم عليه من التفليح والدعاء الولد والصحيبة لله ينكشف الأمر. ومنهم من قال قبل موته أي ما قبل موت الكتابي نفسه، أي لا تزهق روح كتابي سواء قبل نزول عيسى أو بعد نزول عيسى إلا ويؤمن بعيسى. وهذا القول يعني مستبعد ويوشك أو يقرأ في النفس بعض إنما أكثر المفسرين على الاحتمال الأول، على القول الأول. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ومنهم من قال احتمال ثالث قبل موته الهاء تعود على نبينا عليه الصلاة والسلام، قبل موت نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا قول يقوى بعض. فبقي قول أكثر المفسرين قبل موت عيسى صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف متى عهدنا بقتيبة؟ كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وابن سعد أبو الحارث الفهم عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبوري عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليه. القلاص جمع قلص، والقلص هي الشابة من الإبل، الناقة الشابة القوية، وهي من أثمن الأموال وأغلاها عند العرب في تلك السنوات، لا يعتنى بها ولا ينظر فيها، جهد فيها الناس بعد أن كانوا يتنافسون في اقتنائه وشرائه وتملكه. قال لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليه ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. ومعلوم ان الشحناء والتباغض والتحاسد من شأن هذا كله سبب التنافس في الدنيا والأثر والاستئثار، وكل يريد أن يحوز الدنيا فتكون الشحناء وأحضرت الأنفة الشح. لماذا؟ هذا شح والآخر شح. هذا يكون الشحناء والبغضاء والتنافس والتحاسب والتضابر على ماذا؟ على جيه. نعم الدنيا دي. فالعاقل من زهد فيه إن لله عبادا فطن طلقوا الدنيا خوفوا فتنها نظروا فيها فلما رأوا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها سفرا اتخذوها ايه اتخذوها لجة وجعلوا ايه صالح الأعمال فيها السفر اتخذوها لجة. الآن انظر إلى أحوال الناس وإلى تنافسهم في أمر الدنيا كل يريد أن يسبق الآخر فيه. وكان السلف يقولون من نافسك في الدنيا فلا تنافس القيها بين عينيك ومن نافسك في الآخرة فلا تنافس. هكذا كان الناس يعرفون قدر الدنيا. وينزلون من قلوبهم وأنفسهم المنزلة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فحري بنا أيها الناس أن تكون دنيا في نفوسنا حقيرة دنيئة وإلا سيكون الأمر على خلاف ما نريد. فإن من كان في الدنيا همه جعل الله سبحانه وتعالى فقره بين عينيه شتت الله عليه وسلم. وأما من كان الدنيا من كانت الآخرة همه فجمع الله عليه وسلم وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي له. كم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مالي وللدنيا إن مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجر ثم راع فتركه. قال ولا يدعون أي سنف ولا يدعون أو ولا يدعون إلى المال إما هذه وإما سيدعى الرجل أو هو يدعو الناس. إما الرجل يدعو الرجل يدعى ليأخذ المال وإما عيسى بن مريم يدعو الناس ليأخذ المال فلا يقبله أحد. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصار وهو الحارث بن ربع أبو قتادة الأنصاري مشهور بالكنية أبو أيوب الأنصاري مشهور بالكنية أبو قتادة مشهور بالكنية أبو هريرة مشهور بالكنية أبو سعيد الخدري كذلك أبو ذر كذلك. هناك جمع من الصحابة مشهورون بالكنية أبو قتادة منهم أبو قتادة حارث النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم من فسرها أي يحكم بكتاب الله يأمكم بشريعة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم. ومن المنقل المراد المهدي يأم الناس ويصلي وراءه عيسى بن مريم عليه السلام. قال وحدثني محمد بن الحاكم بن ميمون السمي قال حدثني يعقوب بن إبراهيم وهذا هو الدورق قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه وعبد الله بن مسلم ابن ايه؟ ابن أخي ابن شهاب عمه ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصار. ما اسمه أبي قتادة؟ ها؟ والقتادة معناه شجر، شجر زي طلحة، طلحة شجر. قال أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم؟ قال وحدثنا زهير بن حرب. كل هذه الأحاديث متقاربة معنا يفسر بعضها بعض. قال وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثني الوليد بن مسلم وهو صاحب الأوزاعي. الوليد بن مسلم دمشق الذي كان يدرس تدريس التسويع. قال حدثنا ابن ابي ذئب محمد بن ابراهيم ابن ابي ذئب له موطا كموطا مالك. وكان ابن ابي ذئب في زمن الامام مالك وكان الخليفه ابو جعفر المنصور عباس. فجمع مجلس من مجالس المنصور هذين العالمين مالكا وابن ابي ذئب. فاصر المنصور ان يسمع موعظه من ابن ابي ذئب والامام مالك جالس. فابن ابي ذئب استعصى طلب من الخليفه ألا يتكلم في هذا المجلس، فأصر الخليفة. فتكلم ابن أبي ذئب بكلام فيه شدة وحس على الخليفة، وأبو جعفر سيفه لا يزال مسلولا، تضرب به العنان. فلما انتهى من الموعظة، جمع الإمام مالك ثيابه خشية أن يطير عليها جمع، فما كان من الخليفة إلا أن قال جزاك الله عنا خيرا، وأمر له بعطاء، ثم قال له صرف راشدا. ولذلك كان يقولون في ترجمة كان قوالا بالحق عند السلاطين، كان قوالا أنا في زمن مع في زمن الإمام مالك. قال حدثنا ابن أبي بئر عن ابن شهاب وهو الزهر عن نافع مولى أبي قتادة. ما اسم أبي قتادة؟ حارث بن ربيعة، لا ننسى فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم فامكم منكم؟ وقلت لابن ابي ذئب ان الاوزاعي حدثنا. من الاوزاعي؟ ها ها ها الاوزاعي، اوزاعي مفتي بيروت، مفتي بيروت وفي الشام الأوزاعي. ها عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، معنى إخوان عبد الرحمن بن عمرو. طبعا احنا لما بناخد أجازات تنقطع الدروس يبتدها بالأسماء وتبقى. ها الملزمة لن تأتي بكل الأسماء، إنما الأسماء تأتي بمعايشة الدروس والممارسة والمداومة على الدروس، أما الملزمة ما تأتيش في كل الدروس. أنت تشتري ملزمة تقريب ثالث مجلد في 9000 ترجم واحفظ واشتغل تقريب ثالث مجلد تقريب تهذيب. ها؟ في نسخة مجلدان، في نسخة مجلد، خذ انت المجلد يعني كن رخيص شوي. معنا؟ فما نستطيعش نحصر أسماء الرجال فيما جمع. إنما في قواعد في الأسانيد ممكن تحصر فيما جمع ممكن. أما كل الرجال، الرجال التقريب نحصره فيما جمع لا يدأت. اللي نحيلك على كتاب التقريب. يكون معه دائما حتى في الدرس. قبل الدرس مثلا احنا معنا تقريب تهذيب. سنقرأ الليلة مثلا هذا الباب. يكون احنا معنا تقريب التهذيب في البيت نعلق هكذا. زهير بن حرب في الحاشية. زهير بن حرب هو فلان بن فلان في الحاشية كده من تقريب. يمكن هكذا. أحيانا يكون في زهير بن حرب خمسة. تمام؟ احتاج بقى الى سؤال فبيخفف عليك بيقرب عليك المسألة. مثل الاوزاع او في الاسناد الحاشيه كده الاوزاع ده وفلان وفلان. طبعا النووي رحمه الله اخذ على نفسه في شرح مسلم الاختصار، فالا لو اراد ان يذكر اسم كل راوي في الاسانيد يستطيع هذا، لكن سيطول الكتاب سيطول، وهو اختصره اختصارا بليغا شرح. احيانا في الباب واحد لا يتكلم الا بسطر او سطرين معنا، ومع ذلك لا يذكر كل رجال الاسلام. فانت تحتاج ان تعايش رجال الاسلام كما تعايش رجال الحاره والاسره والاقارب، تعايش رجال التقريب، تقريب تهذيب. وهكذا الاسبوع هذا عرفت رجلين ثلاثة، الاسبوع اللي بعده كذا وهكذا بالمعاش. قال هذا الايه ان الاوزاعي اللي هو شيخ من ده؟ شيخ الوليد بن مسلم. انتوا عارفين الوليد بن مسلم مشهور بروايه الاوزاع ويدلس تدريس تسويه عن الاوزاع، فهمتم؟ لكن هنا ما في التدريس. تدليس تسوية نوع من أنواع التدليس، والتدليس هو فيه إيهام. عندك في البيع والشراء تدليس صح؟ كانوا قديما يأتون بالأمة الكبير الطعن والسن يحملون الحدود وبعدين يسودون الشعر عشان تنفق تجيب مبلغ كبير. الأمة الطعن والسن، طبعا الأمة الطعن والسن مرغوب عنه مش مرغوب فيه، فيدلس البائع يجيب حمارة ها يسموه مكياج يحمر الحدود عشان تظهر انها شاذة. مفيش تدريس معنى؟ وعلى هذا المنوال التدليس في البيع والشراء معروف، التدليس في الاحاديث هو الإهام. إهام أنني سمعت هذا الحديث من العالم هذا، والصواب أنني سمعته بواسطة فأسقط الواسطة وأتي بكلمة عن أو قال أو أن، ما قلتش بقى حدثني ولا أخبرني. أنأ عن أداء عن أدوات تحديث وإخبار، هذا اسم تدليس. لكن هو شر الانواع تدليس التشويق، هو اللي بيفعله الوليد بن مسلم. قال ان الاوزاعي وهو ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو قاضي بيروت ومفتيها، لازال قبره في بيروت يزار. مات رحمه الله في الحمام، حمام البخاري الذي يقتله الناس باستشفاء تداوي. أدخلته زوجته وأغلقت عليه الباب نسيانا وذهبت استنق. كانت خطب الأوزاعي بليغة رسائله خطبة. كان رجل عام وخاص، رجل خاص، كان له مراسلات إلى الأمراء والسلاطين والملوك يرسلهم، كان إذا أرسل إليه رسالة يعني تحفظ وتؤثر لبلاغته وصحته وإخلاصه رحمه الله تعالى أوزعه. كان يقول عليك بآثار من سنة وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوا لك من فضل، فإن الأمر ينجلي وإنك على هدى مستقيم. نعم، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، كان الأوزاعي كتاب أكثر من كاتب، يكتب الفتاوى، يكتب القضايا، لأنه كان يحكم بين الناس، كان قاضي مفتيا فقيها محدثا من علم السنة والحديث والأمر، كان له أكثر من كاتب يكتبون له، وذلك لإمامته لكثرة ما يأتيه من فتاوى وقضايا، ما يخلو لكتابته، كان له كتب يكتبون ويكتبون له الحديث وينسخون له الحديث. رحمة الله عن الإمام الأوزاعي، قال إن الأوزاعي حدثنا أعز شيخ عن ناس عن أبي هريرة وإمامكم منكم، قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني، قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر، حجاج هذا حجاج بن الشاعر وحجاج بن يوسف، اتفق مع الإمام الجائر في الاسم واسم الأبي، حجاج بن يوسف الجائر الأمير الجائر أيضا هو حجاج بن يوسف، لكن سقط وذاك جائر وهذا شاعر ملقب بالشاعر ملقب بالشاعر. قالوا حدثنا حجاج وابن محمد وحجاج بن الشهر، قالوا حدثنا حجاج سمع ابن محمد المسوس، حجاج بن محمد المسوس هذا عن ابن جريج تلميذ ابن جريج، ابن جريج هو ايه عبد الملك ابن عبد العزيز الفقيه المكي من أئمة مكة فقهائه أبو الوليد أبو أحمد، يمكن بأبي الوليد وبأبي أحمد، ومن غرائبه وجلاته أنه كان يرى حل نكاح المرأة حتى تمتع بسبعين امرأة لكونه كان يفتي بحل نكاح، وهذه جلات العهد، من تتبع الرخص فجنبه. نعم، الناس من ياخذ من ينظر الى هذا المذهب له رخص ياخذ به، طب المذهب الثاني له رخص ياخذ به، طب المذهب الثالث له رخص ياخذ به، وابن جريج له رخص ياخذ به، اجتمع فيه الشر كله الى الرجل فعل هذا الفعل، اجتمع فيه الشر كله، لان جلات العلماء لا تتبع، لكل عالم جل ولكل جواد كبير ولكل صارم نبوة، كل عالم هفوة ولكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة شيء أحيانا تضرب به لا يفعل شيء، لكل صارم نبوة لا تفلت لا تؤثر ولا تفقع، فجلات العالم لا تفقع. عن ابن جريج اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز الفقيه المصري. قال اخبرني ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس سين محمد ابن مسلم ابن تدرس من هو ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس وكان يدرس رحمه الله تعالى انه سمع جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ابو عبد الله الصحابي الجليل يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه. هذا الحديث من المتواتر يا اخوان. قال فينزل عيسى بن مريم يقول اميره المهد تعال صلي لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكريمه الله هذه هذه من كرامه الله عز وجل هذه باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان. قال حدثنا يحيى بن ايوب وهو المقابري وهناك يحيى بن ايوب اخر والواقفي عن اخوان والشيخ الامام مسلم هو المقابري المقابري يحيى بن ايوب المقابري وقتيبة بن سعيد. من قتيبة بن سعيد؟ ابن جميل ابن قريب ابن عبد الله الثقفي البغلاني. قال وعلي بن حجر وهو الشعبي قالوا ثلاثتهم حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وابن عبد الرحمن مولى الشرقة مولى الشرقة عن ابيه عن ابي هريره الشور عبد الرحمن مولى الشرقة بالروايه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لم تكن آمنت لم تكن آمنت من قبل أو بشرت في إيمانها خيرا. وهذا أيضا من العلامات الكبرى الساعة خروج الشمس من المغرب خروج يأجوج ومأجوج نزول عيسى عليه السلام خروج المهدي خروج نار من قعر عدم نحشر الناس إلى أرض المعشر خروج الدابة خروج الدجال. انظر كم الآن عددنا كم كم الآن عددنا كم كم كم جد عدد خروج يأجوج ومأجوج خروج نزول عيسى عليه السلام خروج المسجد خروج الشمس المغرب طلوع الشمس المغرب خروج الدابة خروج الدجال نار من قعر عدن هي سبع عين خسف بالمشرق خسف بالمغرب خسف بجزيرة العرب عشرا شفتوا عشر تقوم الساعة حتى حتى طول عشر ايات هي دي العشر ايات خشم بالمشرق خشم المغرب خشم في جزيرة العرب شاء الله العظيم خشم الله العظيم مش الخشم اللي انتم تشوفوه في غرفة في غرفتين في طريق في سيارة تبلع ده خشم ثاني خشم شديد شاء الله العظيم. كم هي الآن؟ عشر ها معنا؟ ذكرتموها ولا لا؟ ها؟ ايش محمد؟ اذكر لنا عشر كده؟ أما احنا الآن نرى ايه؟ الأمارات الصغرى احنا قلنا علامة الساعة على ثلاثة أقسام قسم جاء وانتظر، وقسم لا زال يتكلم، وقسم ينتظر. سؤال أخ العصر. أيوه. الترتيب بقى خلوه ايه وقت تاني نتكلم عليه الفرصه ان شاء الله. استنت شكرا. على كل حال هذا ايه عندما تطلع الشمس من مغربها هذا وقت ايه عام يتعلق بالناس جميعا. ايه اما هناك وقت خاص للتوبه الغرغره ما لم يغرق تقبل توبة دعائكم ما لم يغرق. هذاك التوبة لها شروط. أول شرط الإخلاص، إخلاص لله عز وجل. ممكن واحد يتوب خايف من الحق، خايف من الضرب، خايف من التعزير، خايف من كذا، خايف من ما كان توبة مصر، خايف من رؤية الناس بس نظر الناس ما كان توبة مصر. توبة مصر خلص وين ترك الخطيئة، ترك الذنب جرائي من أجل الله. الرجل الذي تاب بعد أن قعد بين رجلي المرأة فقالت لا تقل الله ولا تفق الخاتم إلا الحق، فهم ترتاح رئيس ما كان في حد ينظر فيه ولا خايف منه، لا خاف إلا من الله. تاب توبه كان بعدها مستجاب الدعوه، صار مستجاب الدعوه يعني التوبه توسل الى الله بهذا العمل واستجاب الله دعاءه الاخلاص. الشرط الاول ما هو؟ الاخلاص. الشرط الثاني الوقت، والوقت نوعان، وقت عام لان باب التوبه مفتوح عرضه مسيرة 70 عام لا يغلق إلا عند طلوع الشمس من المغرب. هناك وقت خاص تقبل توبة أحدكم ما لم يغلق. نعم. حتى إذا حضر أحدهم النص قال إني تبت الآن. تبت الآن ما تقبل، تغرغر، بلغت الحكومة تقبل التوبة لن تقبل عفان الله إليك. والإقلاع والندم والعزم على ألا يرجع ولا يعود. السادس أن يرد المظالم إليه واستطاع إلى ذلك شروط. إذا كم شروطنا؟ 7 و6 تمت نترك الرجل الأول. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب، محمد بن علي الهمداني أبو كريب، وابن نمير هو محمد بن نمير. قالوا: حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان. قالوا: حدثني جرير بن حاتم. قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبط كلاهما عن عمار بن القعقاع عن ابي زرعه، ابو زرعه ابن عمرو بن جرير، عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام. ابو زرعه جده جرير بن عبد الله البجلي، عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة بن قدامة عن عبد الله بن ذكوان عبيد الله وعبد الله عن عبد الله بن ذكوان. ومن عبد الله بن ذكوان؟ عبد الله بن ذكوان فكروا فيه زين. ها، عبد الله بن ذكوان ابو الزناد، ابو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج، ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره من اصح الاسانيد، صح ولا من اصح الاسانيد اخوه ابو الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الاعرج، عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ابو داود ابن ابي داود عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري من بلده امام مسلم. قال: حدثنا عبد الرزاق صنعان ابو بكر، عبد الرزاق بن همام بن نهر ابو بكر صنعان. وعرفت رحله في الاسلام كما ارتحل الناس الى عبد الرزاق، وعبد الرزاق فيه تشيع، كان السبب فيه انه تاثر بشيخه هشام بن يوسف القاضي، تاثر بشيخه، وهذا يخيفنا ان ياخذ احدنا عن شيخ ليس بالصف ولا بالنقي في منهجه عقيدته، فتاثر، لان الشيخ ينطبع شخصيته في نفس التلميذ وفي قلبه، فتاثر به، فكان سفيان الثوري يقول: خذوا عن ثور، وثور هذا من اهل القدر، من يقولون بالقدر، خذوا عن ثور واتقوا قرنيه، احضروا البدعه، بس خذوا الحديث فقط، لا تاخذوا علم ثاني، خذوا الحديث بس احضروا البدعه التي عندنا، خذوا عن ثور واتقوا قرنيه ينصحكم بهما. وكان السلف يقولون: ايها الطالب علما ائت حمادا بن زيد، فاستفد علما وحلما ثم خير وخير، لا كجهل ولا كثور ولا كعمر بن عبيد، خذ العلم ايها الطالب علما ائت حمادا بن زيد، حماد بن ائمه السنه والحديث، ائت حمادا بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيد، لا كجهل ولا كثور ولا كعمر بن عبيد، لا تاخذ من هؤلاء ثور. كانوا يقولون: ثور وان شئت فاقلب، يصير ايه راو ثور اقلبه يصير ايه راو، تحذيرا لصنيع من العالم وخوفا عن المسلمين ان تفسد عقائده وتنحرف، فكانوا يحذرون من اهل البدع، من ائمه البدع الكبار. فعبد الرزاق وإمام للسنة لكن عنده تشيع، معنى التشيع ليس بسبب الشيخين، التشيع المراد هنا ليس هو بسبب الشيخين أو طعن الشيخين، فإن من طعن الشيخين ورفض الشيخين وقدم عليا رضي الله عنهما فإنه رافض، فإنه رافض. وفرق بين الروافض والشيعة في الزمن الأول، يفرق الناس بين الشيعة والروافض. اليوم صار إيه؟ صار لقبا عاما، فلان شيعي فلان شيعي، صار لقبا عاما ليميز أنه ليس من أهل السنة. كان قلنا لم يكن يسب الشيخين، وكان يحب الشيخين، لكن يقول بتفضيل علي رضي الله عنه. احنا عقيده اهل السنه والجماعه تفضيل ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا، هو يفضل على طول رجل علي الاول، هذا هو تفضيل. لا، على الشيخين تفضيل، معنى مع انه يحب الشيخين ويحب رقي الصحابه ولا يشوف واحد، معنى مجرد تقديم وتفضيل ولا يحط على احد من الصحابه ربنا. فعبد الرزاق وإمام صاحب المصنف الشهير، اكبر مصنف في العالم في الدنيا. قال حدثنا معمر شيخ معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، لما نزل اليمن أراد أن يرتحل بعد زمن تشاور أهل اليمن فقال قيدوه، فقالوا كيف نقيده؟ قال زوجوه، فزوجوه فبقي فيه، فانتفع به أهل اليمن فخرج من تحت يديه عبد الرزاق. لكن عبد الرزاق مشايخ كفر، ارتحل إمام الدنيا أحمد بن حنبل أهل السنة إمام أهل السنة والجماعة، ارتحل لعبد الرزاق في اليمن من بغداد إلى الذي يمن، ارتحل يحيى بن معين إلى عبد الرزاق ليأخذ منه الحديث وليتعلم، أخذ الحديث والعلم، لكن لما تأثروا بالشيء الذي عند عبد الرزاق. قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه، همام ابن منبه اخوه وهب ابن منبه، عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام بمثل حديث العلاء عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقرا الحديث الاخير ثم نختم ان شاء الله. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب، قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الزاهد الورع العابد الناس، حدثني جوير بن حرب قال حدثني إسحاق بن يوسف الأزرق حرف المصري، قال جميعا عن فضيل بن غزوان، قال حدثنا أبو قريب محمد بن علاء الهمداني واللفظ له، قال حدثنا ابن فضيل عن أبي حازم، وأبو حازم عن أبي هريرة. من هو؟ عندنا أبو حازم اثنان، أبو حازم غير أبو إيش محمد بن خازم، هذاك محمد بن خازم أخ، وأبو حازم هذا أخ، وعندنا اثنان أبو حازم. أبو حازم قلنا عن أبي هريرة هو مولى عزة الأشجعي، معنى أبو حازم مولى عزة الأشجعي، اسمه سلمان، اسمه سلمان. أما حازم أبو حازم الشهير فهو سلمة بن دينار الأعرج، لا يروي عن أبي هريرة إنما يروي عن سهل بن سعد السعيد. أبو حازم سلم بن دينار الأعرج الواعظ الأفضل الذي كلامه حكم، معنا يا إخوان، يروي عن من؟ عن سهل بن سعد. وأبو حازم هذا وسلمان مولى عزة الأشجعين. معنى هون يروى عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال وهو حي يرزق الآن في إحدى الجزر مكبل مقيد، يرسل الله فتنة للناس، فمن سمع به فلا يأتيه، يقول استكشف أمره، استطلع، اتفرج، اشوف. لأن الرجل يوشك إذا أتاه أن يصدق به. اجعل بينك وبين الدجال حجابا وحاجزا، لا تقول أمشي أتفرج أستطلع أستكشف. في ناس عندهم حب الاستطلاع، لا، لأن الرجل يكون محذرا من الدجال وسرعان ما يمشي لينظر في أمره فيصدق به. يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، يمر على اللقاح فتصير أسمن ما تكون. لقاح الناس دجال، نعم، أعور العين منه. يقول أنا ربك وربكم سبحانه وتعالى ليس بأعور، فليحذر. لكن مما يعصمك من فتنة الدجال تحفظ العشر الآيات من سورة الكهف، الأوائل من سورة الكهف، العشر الآيات الأول من سورة الكهف، تحفظها وتؤكد عليها من زمن لآخر تعصمك من الدجال. كذلك كونك لا تأتي، يكون بينك وبينه حاجزا لكي لا تفتن، فإن معه جنة ونار، جنته نار وناره جنة. الدجال فتنة عظيمة، هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى ليرى إيمانك، هل تصدق، هل تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، هل تؤمن بالدجال، هل تكون من أتباع الدجال. يخرج مع الدجال 50,000 من يهود أصبهان، كلهم يلبسون القصار العمائم، شيعة الدجال اليهود يخرجون وراء في رايات جيش الدجال، 50,000 من يهود أصبهان يخرجون وراء، فتنة للناس. فمن علامات شعر الكبرى خروج الدجال، يخرج من بين خلة ما بين العراق والشام طريق لا يدع أرضا إلا يطأ، لكن لا يدخل مكة والمدينة، عليهما الملائكة قد شهرت سيوفها الشلطة مسلولة تدافع عن مكة والمدينة. انظر إلى هذه الفتن، يمكث في الناس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقيت الأيام كأيامكم. الدجال، الدجال أكبر، الدجال إلى كثير، لكن هناك الدجال أكبر الذي معه الفتن واختبر به من علامات الساعة. ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض تخرج، ما تدع أرضا إلا خطأها، ما عصى تسم الناس لعصاها، فلان كافر فلان مؤمن، فلان كافر فلان مؤمن، فلان منافق، نسأل الله العافية. يا ليتها من فضيحة، يا لها من فضيحة، يا لها من فضيحة عندما يوسم الناس فلان مؤمن فلان كافر فلان منافق. الدابة تخرج، كيفيتها لا نعلم، نسلم الأمر لله عز وجل، ما عصى تشم الناس، تعلمه واحد واحد. إذا خرجت لا تقبل توبة رجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الإسلام وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أختم بهذا الحديث على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في مثل هذه الليلة من يوم الأربعاء في الدراسة والمدارسة في صحيح الإمام مسلم من كتاب الإيمان. الليلة إن شاء الله أعتذر عن درس سنن أبي داود. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقول السلام عليكم.